قناة عقل أسد الجنوب. خيل يا دقاق الكيسان خايف عليك من الحيسان وخيل يا دقاق الكيسان خايف عليك من الحيسان بنات عبدو أسد الجنوب يا ساكن